بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه. قال الإمام الجليل رحمه الله تعالى: سلام الله عز وجل وليس المخلوق فيليه. على آله وصحبه من اهتدى بهذه السنة بالنسبة إلى يوم الدين. هذه الفقرة التي سمعتم قراءتها هي جزء من مستقبل أهل السنة في صفات الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل من صفات الله كبقية الصفات ثابتة لله عز وجل، النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. والخلاف نشأ في عصور مبكرة في عصر المأمون عندما اشتدت الفتنة ودعوى القول بخلق الله، وإن كان خلاف هذه المسائل إضافة إليها كان قبل هذا، وهو يرجع إلى الجاهل بن صفوان الذي أظهر القول لتعطيل الصفات. فكلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة من صفات الله عز وجل من الصفات الذاتية، فهو باعتبار النوع صفة ذاتية أجلية قائمة بذات الله، وباعتبار الأفراد يحدث الله عز وجل منه ما يشاء. فنوع الصفة قليل وأفرادها متعلقة بمشيئة الله عز وجل يتكلم عن مسائله. والقرآن من كلام الله عز وجل، وهو الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، بلغه جبريل عن ربه عز وجل وبلغه الى نبينا صلى الله عليه وسلم، انزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وكان يجلس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرح القران، وقبل وفاته نزل عليه في رمضان وعرض عليه القران مرتين. وقد تكبر الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب وانه لا يجد الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومقتضى هذا هو حفظ الكتاب نقصا ومعنى. فالكتاب محفوظ للامه من التغليظ والتكفير، وهو محفوظ عند اهل العلم بفهم المعاني التي اراد الله عز وجل. فالقران كلام الله عز وجل، فهو كلام الله حيثما تصرف. فالآيات الصور والآيات والحروف من كلام الله، ومعاني القرآن من كلام الله. والكلام لا يطلق بلغة العرب إلا على اللفظ والمعنى، لا يسمى الكلام كلام إلا إذا كان اللفظ والمعنى. والمكتوب في المصاحف اليوم هو كلام الله عز وجل بلا ريب، والأوراق والحجر التي كتب عليها القرآن والمداد والحبر الذي كتب به القرآن هذا مخلوق، كما قال القحطان: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي هذه وحروفه ومدادنا والربط مخلوقان. فالورق مخلوق والحجر مخلوق، والذي كتب به الحفظ من كلام الله عز وجل في المصحف هو كلام الله، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، والمعاني التي دل عليها القرآن هي كلام الله عز وجل. فإذا نقلها الناس بنصها من كتاب الله عز وجل فهو ينقل كلام الله عز وجل، وهو راو لكلام الله عز وجل. وقراءة القارئ في القرآن اللسان والشفتان والصوت، صوت العبد والعبد وفعله مخلوق، وما يقرأ القارئ من الآيات والحروف من كلام الله عز وجل. هذا هو مختلف عن السنة كما ذكر الإمام البخاري. قال القرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وهذا رد على المبتدئة الذين يقولون أن القرآن خلق في نفس جبريل أو خلق في الهواء كما يدعي البعض المعطلة، فيرجعون إلى جبريل أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس لجبريل من القرآن إلا التبليغ، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا التبليغ. ولهذا نزلت الآية إنه لقول رسول كريم، أريد بها في موضعين في كتاب الله، أريد بها مرة جبريل وأريد بها مرة نبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول هنا مضاف في قائله لكان هذا تناقض، كيف يضاف القرآن مرة لجبريل ويضاف مرة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن القول هنا مضاف هو من باب إضافة القول للمبلغ لا للقائل. وقد وردت إضافة القول لقائله كما في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي هو القرآن، والمشرك الذي يسمع كلام الله عز وجل إنما يسمعه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يقرأه إلى المؤمنين. ومع قراءة القارئ له فإنه لا يخرج من كلام الله، لأن أصل الكلام هو من سبق إلى تركيبه، اللفظ والمعنى المشتمل عليه اللفظ هو لأول من تكلم به. لهذا قال العلماء: لو أن شخص جاء ونقل بيت كقوله إذا تلفت فيما نفس من ذكرى حديد ومنجري، قال هذا القول لقيل له إنه كذا، إن هذا القول ليس له وإنما هو راوي لهذا القول. فنفرق بين الراوي الذي يروي القول وبين المتكلم، والكلام لا يكون كلاما حتى يشتمل على اللفظ والمعنى، ويخرج من هذا الصلاه والحروف المركبه التركيب لا معنى لها، ليس بكلام انه لا معنى لها وانما تسمى قرار. وكذلك يخرج من الكلام المعنى الذي في النفس، هذا ليس في كلام. والأشاعرة في اعتقاد ان القران هو المعنى النفسي وانما ينسب الى الله عز وجل لانه المعنى منه، واما اللفظ فليس من الله، هذا قول الضابط وتوتر اللغه. لا يكون الكلام كلاما ينسب الى قائله حتى يشتمل على اللفظ المعنى، قوله ليس بمخلوق فيكفي، ليس بمخلوق. وهذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا ان القران مخلوق. فالقران كلام الله ليس بمخلوق فيكفي، صفات الله عز وجل لا تكفي، هي من صفات الله عز وجل، الكلام من صفات الله عز وجل المتعلقه بذاته لا تكفي، فهي أزلية في القدم وهي باطلة لا يطرأ عليها العدم والفناء. وهذا مما يدل قوله فيزيد على أن القرآن كلام الله عز وجل. ولو كان كلام المخلوق فإن كلام المخلوق يسأل ويزيد مجرد أن يموت الشخص في القبر الكلام والطبع صفه، ومنهم من يختلف فيما قبل ذلك لمرض ولعار. واما كلام الله عز وجل فهو لا يزال قديم اجل قائم الى كلام عز وجل. والفرق اختلفت في هذا المساله، منهم من زعم ان القران هو عباره عن كلام الله عز وجل كما هو قول الحكاية، ومنهم من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل وهم الخلق كل فيه، ومنهم من أنكر ذلك بالكلية وقال ليس بعبارة ولا حكاية فإنما هو كلام المخلوق. كما يقول الجميل. والجميل في بداية قوله كانوا يقولون بالحكاية، يقولون أن القرآن حكاية عن كلام الله، وإن كان الكلام فصله مخطوط. والذي أخذ قوله بالحكاية عن الجميل، ثم جاء الأشعري واستدرك على حين كله وقال إن الذي يناسب قوله أن القرآن عبارة وليس بحكاية، والعبارة هو ما يعبر به عن نفس عما تنفس من المعاني، كما يعبر عما تنفس أخرص من المعاني، إما بالإشارة إما أن يعبر هو بالإشارة فلا تكون الإشارة كاملة، أو يعبر عن الشخص آخر بالإشارة كيف يعبر. فالتعبير ليس هو بكلام للمعبر عنه، وإنما للمعبر عنه المعنى وللمتكلم اللفظ الذي يتلفظ به. فلا يكون الكلام مضافا الى قائله حتى يستمر على المعنى وعلى اللفظ. الحكايه هي من المحاكاه والمماثله، الحكايه من المحاكاه والمماثله، ومعنى قوله انه حكايه ان هذا القران هو حكايه عن كلام الله عز وجل، وهو مماثل او محاكي لكلام الله عز وجل. وقد رد الله عز وجل على هذا في قوله تجعلني سمعا تعينك وجن على هيئه بمثل هذا القران لا يحصل فيه ولو كان بعضهم في بعض الضحايا. فاحدا الله عز وجل ان ياتي بمثله او بعشر صور منه او بصوره منه وعجبه، فلم يكن بمثله ولا في صوره من المثل، فكيف يقال ان هذا القرآن هو حكاية عن كلام الله عز وجل؟ قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليس بمحدثات فتبين، ولا كان ربنا ناسخا تأجيل. نعم، كلمات الله وقدرة الله ونعت الله وصفاته كاملات غير مخلوقات. هذه صفات الله عز وجل. الكلمات هي كلام الله عز وجل الذي تكلم به، وكلام الله عز وجل لا ينحط ولا يدخل تحت الحظر. فالقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، ولذلك عز وجل كل قطرة خاطر بها الرسل لا يعلم حدثها على الله عز وجل. وتكلم الله عز وجل، خاطب الملائكة وخاطب الإنسان الخلق، تكلم موسى، فهذه كلها كلمات الله عز وجل. وقد وردت الاستعاذة كلمات الله عز وجل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اني اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فكلمات الله عز وجل وما تكلم به من الثناء على نفسه وتمجيد نفسه، وكلمات الله عز وجل لا تحفظ ولا تنفع تحت الحفظ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقدرة الله من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل قدير وله القدرة الكاملة على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على كل شيء، قادر على إيجاد الممكنات وعلى إعدامها، وقادر على إيجاد المعدمات لو شاء، فهو على كل شيء قدير. لكن قدر حكمته أن خلق بعض المخلوقات ولم تشأ ولم يكن الله عز وجل أن يخلق المعلومات، فعدم خلق الله عز وجل للمعلومات ليس لعجز وإنما لحكمة، وإيجاد الله عز وجل للموجودات والمخلوقات حكمة يعلمها الله عز وجل. ونعته أن هو الصفات، نعم هو ما وصف الله عز وجل به نفسه من الأسماء والصفات، وصفاته أيضا نعم صفة بمعنى واحد. صفات الله عز وجل هي صفات ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، ولا يصف لله عز وجل صفات إلا بما أخبره عن نفسه أو ما أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. كان الناس غير مخلوقات، صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، صفات الخالق ليست مخلوقة، فالخالق عز وجل وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فكل صفة للمخلوق فهي مخلوقة، أفعال المخلوقين وصفاتهم مخلوقة، وصفات الله عز وجل ليست لمخلوقة، ومن ذلك صفة الكلام، فالكلام ليس لمخلوق، هو من كلام الله عز وجل الذي تكلم به ابتداء منه بدا وإليه يعود، يعني تكلم به ابتداء بدا منه تكلم به، خلاف ما يدعي المبتدعة من أن القرآن بدا من إبليس أو بدا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود أن يرفع قبل قيام الساعة، ورقة النصوص أنه يقرا على كتاب الله في ليلة فلا يقبل من شيء إلا ربه، وليس في محدثات، المحدث هو المخلوق، المحدث هو المخلوق، وهذا في اصطلاح أهل الكلام يقسمون الموجود إلى واجب في نفسه ومحدث، والمحدثات هي المخلوقات، لكن إن كان المخلوق المحدث وهذه من الألفاظ التي توقف فيها بعض أهل العلم في نفسها، قال إن كان المقصود بنفي المحدث هو ما يقوم لله عز وجل من الصفات الفعلية وأن الله يتكلم بها في وقت دون وقت، فإن هذه المحدثات ليست لمخلوق كما قال الله عز وجل ما يأتي من ذكر من الرحمن المحدث إلا كان عنه معلمين، ف المحدث هنا بالنسبة للمخلوقين فهو محدث بالنسبة لما قبل من الخلق، وليس هو المحدث باحتضار قيام الصفة لله عز وجل، فصفات الله عز وجل كلها قديمة لكن يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلام الله عز وجل لموسى في وقت، وكلام الله عز وجل للقرآن في وقت، وكلام الله عز وجل للملائكة في وقت، وكلام الله عز وجل لنبينا في وقت، أو أن يكون الوقت كل وقت له يعني سبق أو تأخر عن الوقت الآخر، لكن المحدث إذا أريد به المخلوق أو ما سوى الله عز وجل فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، وكل ما يضاف الله عز وجل من الأسماء والصفات من أسماء الله والصفات فهي ليست بمخلوقة وليس في محدثات فتدريب به كفنا، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، الرب عز وجل متصف بصفات الكمال قبل الخلق، فهو الخالق قبل ان يخلق المخلوقات، وهو العليم الحكيم السميع البصير الغني الحليم قبل خلق المخلوقات، لم يزدد بخلق المخلوقات حجه، ولم يجد بخلقه قدرة، ولم يجد أيضا بما يحدث منهم اليوم من الأعمال علما، فالله عز وجل علم أفعاله قبل أن يخلقه وكتبها عنه، فهو لم يجد بخلقه حدا، ولا ينقص بذهابهم، لا ينقص بذهابهم من حده وغناه المطلق، فالله عز وجل غني غنى مطلقا لا يمكن للعقول ان تتصور هذا الغنى، غنى مطلق المخلوقات كلها الملائكه والانس والجن العرش السماوات والارض كلها لا اذن لها في ملك الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل ان يفني على الكون لما نقص ذلك من ملكه شيء، فهو الغني المطلق الذي لا يمكن ان تحيط العقول في قدرته وبغناه وبأسمائه وصفاته. ولهذا من أحدث الصور هذه السنة التي حصل له فيها السلام على توفيق الله عز وجل أنه انفطر الصمت عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. لا يمكن للعقول أن تدرك كمال الله عز وجل. أعرف من عرف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول لا أحصي ثناء عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك. الملائكة التي رأت الله عز وجل وخاطبهم الله عز وجل هم في السماوات وهم يتفاوتون في الرؤية ويتفاوتون في الكلام. هم يعبدون الله عز وجل ويدركون أن هذه العبادة لا يمكن أن تحقق العبادة المستحقة لله عز وجل، ولا يمكن لعبد أن يعبد الله عز وجل العبادة التي يستحق. لهذا قال أهل العلم كما هو صادق لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إن هذه الآية نصحت لقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، فإنه لو ألزم أو كلف الناس في هذه الآية أن يتقوا الله حق تقاته ما استطاعوا أحد. ولهذا عندما يرى أهل الجنة يرون ربهم عز وجل وهم أهل الجنة الذين سلموا من العذاب وتنعموا بالنظر إلى وجهه يقولون ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. ويتمنى الشهداء ان يرجعوا الى الدنيا ويقتلوا في ذات الله عز وجل 70 مره لما يرى من السماء، مع انه لا يكون السماء كله وانما ظهر لهم من السماء ما لم يكن معلوم لديه من الرحم. جل الشفاعه عن صفات المخلوقين وقصرت عن فطر الواقعين قريب من الاجابه عند السؤال سعيد بتعدد لله عالي. جلت صفاته عن سبع صفات المخلوقين. صفات الله عز وجل اعظم من انتشار صفات المخلوقين. فالمخلوق ناقص في صفاته والله عز وجل الكامل في صفاته. وهناك اشتراك في المعنى العام في اللفظ الذي يخاطب به اهل اللغه عندما يخاطبون بصفه اليد والقدم والوجه والضحك والغضب والرحمه والمحبه. هنا اشتراك في هذه الصفات اشتراك في الذهن، فإذا سمع المخاطب المحبة أدرك معنى هذه الصفات وأنها ليست كصفة الغضب وأن اليد ليست كصفة القدم. وهذا معنى الغضب في الذهن تشترك فيه كل الألفاظ التي جاءت في هذا اللفظ تشترك المعاني العامة في هذا النقص. لكن إذا أضيفت هذه الصفات إلى الموصوفين فقيل يد الله وقيل يد المخلوقين حصل التباين العظيم كالتباين الذي يحصل بين الخالق والمخلوق. لهذا هذه المسألة ما أشكلت على الصحابة ولا على التابعين وإنما أشكلت على بعض أهل البدع الذين جهلوا اللغة أو كان عند الحراك في العقيدة والمنهج. وهذا أمر يليق الناس من استعمال هذه الألفاظ عندما يقال يد الجبل ويد الفتح ويد العصا. هذه كلها داخلة في دائرة الخلق أنها مخلوقة. لكن عندما نقول يد القدم للجبل يد وللفتح يد، هل يعني من هذا أن هذه اليد كذب؟ ما يمكن لهذا أن يفهم هذا الفهم. فإذا كان هذا لا يمكن ولا يتصور في المشابهة بين المخلوقين فكيف يتصور المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ مع أن المشابهة بين المخلوقات ممكنة باعتبارات كبيرة، باعتبار أن هذه الموصوفة بهذه الصفة من الجمل والقط والإنسان وغيرها من المخلوقات لا داخلة في دائرة الخلق، أنها مخلوقة وأنها تفهم بمعنى الموت وأنها تعقل وأنها يطرح عليها المرض، فتجمعها صفات كبيرة. فإذا كان المشابهة غير متصورة بين من اتصف بهذه الصفات من المخلوقات، فكيف يتصور المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ يعني الخالق لا يمكن أن يكون بينه وبين المخلوق تمام في صفة من الصفات من كل الوجوه، فصفات الله عز وجل كاملة من كل وجه، وصفات المخلوق هي بحسب ما أعطاه الله عز وجل من الكمال الذي ينسب إلى المخلوق. ولكم أن تتصوروا فساد من يقول إن يد الجمل كيد الفتى، أي فساد هذا تصوره في العقل وفي الفهم. وهذا والله آخر بكثير من الذي يقول إن يد الله كيد المخلوق، لأن هذا تناقض بين الجمل والفتى في أشياء كثيرة لأنها مخلوقة، أما أن تشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوق فهذا هو أفضل خيال وأفضل تمثيل، ولهذا ما يطاق الله عز وجل بخلقه، وإنما يضرب الله عز وجل المثل الأعلى، فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص هو في المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. والذي يزيل الشبهة في هذه المسألة هو أن ندرك أن العقل قاصر وضعيف لا يمكن أن يدرك كيفية صفات الله عز وجل، وإذا أنكر بعض المعارضين فيقال له بين لنا كيفية الروح التي هي بين جنبين، ما كيفيتها وما حقيقتها؟ الناس ما زالوا يبحثون في هذه الروح المخلوقة، ما عرفوا حقيقتها، بل لا يعرفون حقيقة بعض صفات الرجل فيه من المخ. هذا الآن يخرج فرج المختبرات العالمية ويدرس لا يعلم كيف تعمل هذه القطعة المتكتلة التي أودع الله عز وجل في الصفحة، كيفية عملها، كيف تعمل مع أنه موجود الآن في شيء محدود، كيفية السمع، كيف يحصل الخلق، كيف تحصل الخلق ما بين للمخ، تنطلق الأعضاء كلها للتجاوب مع البصر والسمع، ولهذا تصدر احيانا حركات غير اراديه من نبض العروق وغيرها استجابه لبعض الاشارات من البصر. اذا كانت هذه الصفات صفات المخلوق نحن نجهلها، ليس كيفيتها، ليس كيف لا، بل نجهل الامراض الان هي موجوده، يقف الطب ويقف حكماء البشر عاجزين امام هذه الاشياء، حتى العلم ينتهي من هذا الشيء، فكيف الاستعاقة بعد ذلك ان يبحث في كيفية صفات الله عز وجل؟ فالخروج في هذا الباب هو الضلال المبين. ولهذا من اكثر اوضح الامثله هذه المساله هو ان يتصور العاقل ان بصره له حس، وان صوته له حس، وان سمعه له حس، فالبصر لا يمكن ان يرى الله خلق الشجاعه، والصوت يعني يتفاوت الناس في الصوت مع الآخرين من مسافات متباينة، لكن هناك حد ينتهي عند الصوت المخلوق، إن الفتى هناك مكسرات وفتى. فإذا كنا ندرك أنه لا يمكن لعاقل أن يخاطب الآن من هو في مكة في هذه المسافات، ولا يمكن أن يرى ما في هذه المسافات، ولا يمكن أن يسمع المتكلم هناك، ومن قال بهذا يوصف بأنه يعني غير طويل او انه مجنون، لانه يطالب بشيء فوق طاقه البشر. كذلك العقل، العقل له حد ينتهي اليه، العقل له حد ينتهي اليه. ومن اوضح المسائل هذا ان في مسائل علميه يفهمها الناس ودرسوها وبينوها في كتب، نحن ينتهي عقولنا عن فهم هذه المسائل ويقتنع العقل انا لا افهمها، وهذا يعرفه الطلبه اليه. فكيف الانسان يقبل عقله في صفات الله عز وجل؟ إذا كنت أنت الآن تدري أنك هذا يمكن أن تفهم مثلا كالرياضيات جبر أو في مسألة من مسائل العلم التي تفهم لغيرك ويحبها أمثالك، فكيف الآخر يتحدث معرفة أشياء في علم غيره أو معرفة كبيرة في هذا العالم الجديد؟ وقصر عنه شرح الواقعية، يعني قصر عنه عقول الواقعية. الواقع إنما يقف بعقله وبما يدرك، والله عز وجل لا يمكن لأحد أن يوصف الله عز وجل، لأن الشيء الموصوف لا يمكن أن يوصف إلا عن طريق أشياء، إما أن يرى أو يرى مثيله أو يوصف من الله أو يصفه من الله. لا يمكن أن يرى آخر أشياء إلا عن طريق هذه الطرق الثلاثة، إما أن يرى شيء أو يرى مثيله فيحس به أو يوصف ممن عرف ذلك. فالله عز وجل لم يره الرسل الذين خاطبوا الأمة الواحدة، ولم يره أحد من البشر ولا من الجن طبعا، فلا يمكن له أن يقف الله عز وجل بناء على هذا الطريق. وكذلك الله عز وجل منزه عن الجن، فلا يمكن أن يشبه بأحد من الخلق، فما بقي إلا طريق واحد في معرفة الله، وهو أن نعرف الله بوصف من عرف الله، وليس أحد أعلم بالله من الله. ثم رسل الله الذين خطبا بالله، فرجع الأمر والطريق الوحيد لمعرفة الله عز وجل إلى هذا الطريق، فهو معرفة الله عز وجل بوصف الله عز وجل لنفسه وبوصف الرسل الذين تلقوا هذا العلم عن الله عز وجل. ومن سلك طريقا غير هذا الطريق فهو ضال مضل قريب بإجابة للسؤال، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. بعيد بالتعلم لا يعلم، بعيد بالعلم وبالعلم المطلق فهو مستوي على عرشه. عزيز في أسماء وفي صفات، وعزيز في علوه، لا إيمان بشيء ولا يمكن أن يتوصل له بغير ما شرع لعباده من عبادته عز وجل ومن أوكل الله عز وجل له رفع الأعمال إليه للملكة، فهو قريب في علوه، قريب بسمعه وبصره وإحاطته بمخلوقاته، وهو في علومه في سما بين كل سماء والسماء 50 أكسام، وما بين الماء والسماء 57 أكسام، والعرش مقداره فوق الماء 50 أكسام، والله عز وجل فوق العرش. عالم على عرشه بمعنى مستوي على عرشه، العلو الصعود والاستقرار والارتفاع بمعنى واحد، فالله عز وجل مستوي على العرش. بائر من خلقه، يعني غير مخالف له، بائر من خلقه غير مخالف له، فالله عز وجل غير ممتلئ بالمخلوقات. لم يحل الله عز وجل لأحد من المخلوقات، لم يحل الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء، ولا يقال أنه في كل مكان، بل هو على العلم بائن من خلقه غير ممتزج بالمخلوقات، والمخلوقات غير ممتزجة به، موجود ليس بمعلوم ولا بمذكور، قوله موجود من باب الإخبار عن الله عز وجل، ليس لمحذور، وهذا رد على من يقول ان الله عز وجل لا يقاتله موجود ولا معلوم، ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، ليس بعرب ولا يمكن. وهذه السلوك لا مدح فيها، وانما هي تشبيه لله عز وجل بالمحرومات على الله عز وجل عن ذلك، ولا بمفهوم لان الله عز وجل على كل شيء شهيد، فهو شهيد على المخلوقات، يراهم ويسمع كلامهم، يحيط بهم كما قال الله عز وجل والله هو وراءه محيط، ينصر اولياءه ويستجيب دعاءه ويعيده مما استعادوه وينتقم من اعدائه، فهو شهيد على كل احد وعلى كل نفس. والخلق ميتون باعدائهم عند نفاذ ارزاقهم وانقطاع اثارهم. الخلق ميتون باعدائهم، حضرت على المبتدئة الذين يقولون ان المقتول مات قبل انتهاء اجله، والصحيح ان المقتول مات باجله، فلا يموت المخلوق الا بعد انقضاء اجله، فاذا جاء اجلهم لا يقومون ساعة ولا يستحقون، لكن انتهاء الاجل له اسباب، فقد يكون انتهاء الاجل بالقدر وهو مقدر من الله، وقد يكون بالمرض، وقد يكون بان يموت الانسان من غير سبب معروف، وهذه كلها اسباب ينتهي بها الاجل. والذي يدل على هذا انه كم مخلوق أراد للناس الشيء والقتل ما استطاع، وهذا دليل على أن الحجر لم ينتهي، فإذا شاء الله عز وجل وأراد الله عز وجل أن ينتهي الحجر تحقق السبب وانتهى الحجر، فالمقتول ميت بأجله عند الله عز وجل الذي كتبه وجعل انتهاء الأجل هذا السبب وهو القتل، كما جعل انتهاء أجل الآخر المرض أو أن يموت بغير مرض لا يعرف موته سببا عند نقاش ارزاقهم وانقطاع اثارهم. هذا لان الله عز وجل اخبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كانت النقص الرحم سال الملك عن عمر هذه النقصه وعن رزقها وخيرها، فيكتب الله عز وجل كل شيء ويكتب الملك، فلا تموت النفس الا وقد استكملت نفسها واستكملت أجلها واستكملت الأعمال التي أراد الله عز وجل أن تكون، فكل هذا يصير بميزان ثقيل لا يتخلف، لا يتخلف شيء من الرزق ولا يتخلف ولا يتقدم شيء من الأجل، فكله لتقدير من الله عز وجل. يبقى الإنسان اليوم يومين حتى يستكمل الرزق ويستكمل أجله، فإذا جاء الأجل مات الإنسان، انقضى الأجل أو انقضى الجنة وانقضى العدل في تقدير الله عز وجل. ثم هم بعد الضغط في القبور يتعلمون. نعم، ثم هم في الأموات بعد الضغط أي ضغط في القبر في القبور يتعلمون، على مثل الأرجاء النقود من سؤال الميت في قبر الضغط في ضغط في القبر. وهنا المؤلف يفهم من قوله أن الضغط لازم لكل أحد وأنه لا يفهم من أحد، ولهذا قال ثم هم بعد الضغط في القبور مساعدون، وهذا يستشهد له أو يعتبره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه سعد بن معاذ، لقد ضمه القبر ضما ثم بعد عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخرى هذا الذي حج جنازته كذا من الملائكه ضمه القبر ثم خرج عنه، ويؤخذ من هذا الحديث ان الضغط لكل احد وان على قدر العمل، ثم بعد ذلك يفرج عن المؤمن، واما الكافر فانه يضيق عليه وان القبر يضيق عليه حتى تختلف اضراره. والسؤال باتفاق اهل العلم انه متحقق لهذه الأمة، واختلفوا هل الكافر يسأل أم لا. وكذلك المنافق حصل في اختلاف رأي، والصحيح أنه يسأل، أنه جاء في الحديث أما المؤمن فيجزي وأما المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقولا. فأخذ أهل العلم من الحديث أن السؤال يكون للمسلم والمنافق، كما أنهم قالوا أيضا الرؤية في المحشر تكون للمؤمن والمنافق، وأما الكافر فلا يرى الله. كذلك في السؤال قالوا أن السؤال تكمل منها الاختبار والابتلاء، وإنما يمتحن ويعتبر الذي يدعي الشيء. فالذي يدعي الإيمان هم قسمان، المؤمنون بحق والمنافقون، فيمتحنون يوم القيامة ويمتحنون في قبوله ليظهر الله عز وجل صدق المؤمن ونفاق المنافق في الخبر وفي المحشر وعند المرور على الصراط. يتمايز الناس بالمليار بالاخلاق والمزارع عز وجل بعد ان اتفقوا في الدنيا في الاحمال، وكذلك عند ورود الحوض في اصعب المواقف يحصل المنافق مع المؤمن، كما انه كان يتصنع بالعمل بين المخلوقين في المساجد وفي الجهاد يأتي عند ورود الخوف يأتي مع المؤمنين، ويأتي كذلك عند المرور على الصراط يأتي منهم ثم يجلب النوم، يأتي عند الخوف ثم يجلب ويطرح الخوف، كذلك عند السؤال يأتيه الملك للسؤال شيء لا يوقف لجلاله، كذلك عند السجود لرب العالمين يوم يكشف عن ساقه ويدعمنا الى السجود فلا يستطيع ان يتجلى الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيحين. فتأتي الآلة التي عبدت لذات من البشر فيدفع كلهم معبوده حتى يبقى في صورة غير التي يعرفون، فيظهرون بالسجود فيمتنعون، ثم يتكلم عن قبر عز وجل في علامة بينها لهم فيبقي بالمؤمن، وأما المنافق فلا يستطيع السجود. كلما أراد السجود انقلب على خطأ، وهذا مما يدل على عظم وعلى خطورة النفاق، فإنه يعد أهل النفاق بما لا يعد به الكفار، فإنهم يرقون نوح ويرعون الحوض ويسألون، ليس هذا إلا زيادة في العذاب والحذر عليه. أنتم تشعرون مع المؤمنين أن الحال حتى وصلوا إلى هذا الأمر في أعمالهم، فلما اختلفت الأيام شردتم هذا اليوم، شردتم هذا التوفيق الذي للمؤمن عند السؤال عند المرور على الصراط. والسؤال كما ورد في الحديث أن العبد يسأل عن ثلاث، ربه ودينه ونبيه، السؤال يكون من الثلاثين. قد ورد في الحديث يقاتل الثامن قبل إذا مات الميت أو قطع أثره أثره ملكان يقتدان أجرها، يقال لهما منكر ونكير. ورد في بعض الروايات أحسدان، في بعض الروايات أجرها. ويأتيان للأسر بحسب عمله، يأتيان للأسر مؤمن في أحسن صورة ولم يقصر في صورة التي تناسب عمله. وسؤال القصر كان في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو سؤال للجسد والروح، والعذاب في القبر يقع للجسد والروح على ما هو معتقد اهل السنه والجماعه، خلافا لمن ادعى ان العذاب له فقط. وكذلك الاقبال بعد هذا السؤال تتفاضل، فمن الاقبال ما يحفظه الله عز وجل من السماء ومن جود الارض كما حفظ الله عز وجل في كتاب الانبياء، وكذلك يحفظ الشهيد على قدر منزلته، ومن المقصورين من يذهب الجسد لفترة قصيرة ويبلى، وهذا ليس هو في العالم المحسوس كما يقول الله أنه إذا فتح الخبر ونقش الخبر أنه يبقى في الناس ما الذي حصل في الخبر من العذاب أو من غيره من السماء، نعم سماء الجسد يبقى كما حصل وهو مشاهد كثير من الناس أنه يملك الخبر الذي مضى عليه آلاف السنين فيوجد الميت كما هو، كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز عندما أراد قول الحجرة كانوا بشر فظهر لهم حدن فانبعث حدا فأسفقوا من ذلك إشراقا عظيما وظنوا أنها قد ولد شفافا فقيل لهم بعد ذلك أنها قد الحمد وهي تنبعث بالدم بعد أكثر من 80 أو 70 سنة وهذا الحمد لله حتى يجد أولياء في الدنيا والآخرة في عالم الجنة وفي الدنيا وفي الآخرة كما جاء الحديث أحسن ذلك وجد أن يكثر عنه من حفظ الله عز وجل في دينه في الدنيا حفظه الله عز وجل حتى الجسد بعد الموت يعتبر مع أن الجسد يعني لو ذهب فإن الله عز وجل قادر على الإحياء ويحفظ لكل من مات أن الله ينشأ الجسد على صحيح وهو قول أهل السنة أن الأجساد تعود نفسها ولا تتبدل كما جاء في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرق لحمه ويسحق عظما يقول الله عز وجل يقول الله سحق أن يجمع ما فيه والبرق أن يجمع ما فيه ولا ينشأ الله عز وجل جسدا آخر بل ينشأ الله عز وجل ذلك الجسد فالله عز وجل على كل شيء قدير ومع هذا حفظ الجسد المؤمن مع قدرته على إعادته فكيف بالحفظ في الدين فكيف بالحفظ في الذرية فكيف بالحفظ في النسل في الأولاد وفيما يترك العبد بعد فلا شك أن حفظه وتحقق والمصلحة فيه أعظم من حفظ الجسد لأنه يتضرر ويتأذى بضرر أبنائه وبضرر أهله لهذا ورد حفظ الله عز وجل في النصوص لكثير من الصالحين الذين ماتوا وحفظ الله عز وجل أبنائه وذريتهم كما هو في النصوص ومشاهدنا وبعد البدا مسرورون ويوم القيامة إلى ربهم مسرورون ولقد أرض عليه يحاسبون بحضرة المواهين ونفس صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كانت أجداره في 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله غير الحكم بينهم لعزه من الدار القائمة في الدنيا وهو أسرع الحاكمين كما بدأه لهم من سفارة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير بعد العلاج بعد الموت منشورون لله عز وجل والنفس والبعض في كلام بعض اهل العلم معنى واحد وبعضهم يقرر ان البعض هو بعض الاكثار من القبور والنفس هو الانتشار في الموقف ان الله عز وجل يبعثهم في صعيد الواحد صفات الفراق والقرشاه وهذه من أرقام الإيمان في أقل الإيمان بالبعث اليوم الآخر من أرقام الإيمان بس لا تحقق الإيمان إلا بها ويوم القيامة إلى رب المحشرون في الحشر ثابت في النصوص كما قال الله عز وجل وحشرناه فلم نغادر منهم أحد وهذا حشر عام لكل المخلوقات والناس في الحشر يتفاوتون على قدر أعمالهم فمنهم من يحشر على في صورة الذكر وهم المتكبرون لما تكبروا الدنيا حشرهم الله عز وجل في صور الذكر ومنهم من يحشر على المجازة وهي الحجر العظيمة ومنهم من يحشر على قدر عمله وكذلك يلزمهم العرب على قدر أعماله فمنهم من يبلغ قدميه ومنهم من يبلغ صدره ومنهم من يبلغ وجهه ومنهم من يلزمه في الجامع يتفاوتون في ذلك وكذلك اليوم يوم المحشر يطول ويقصر بحسب الاعمال يطول على المنافق والكافر في يوم عظيم مقداره 50,000 سنة ويقصر على المؤمن في مقدار الصلاه والسكينه وكذلك عندما يحتاجون الى الماء من شده العطش فانهم يمنعون ويبقون على قدر أعمالهم فالمؤمن يبقى من الحوض في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحوض الذي يكون في أرض المحشر قبل دخول الجنة وقد ورد في النصوص أنه حوض عظيم وأن حيتانه كنجوم السماء وأن ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأن من شرب منه لا يظما وأن الساقي الذي يسقي عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الثناء والحكمة في الله عز وجل فما فصل كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحياة البلوغ الوحي فهو يوم القيامة يعطيه الله عز وجل ما تحقق به في حياته الان وهو الشرب من الماء. فمن انحرف عن دين النبي صلى الله عليه وسلم فليس تعالى حاله القلب ولذه عباده الله عز وجل ويحرم في يوم القيامه لذه الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن الجدال عن هذا الحوض أقوام إلى الأمة، فأقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فوقت من ثلاثة لما أحدث بعده، وهذا مما يدل على أهل البدع، وأن الذين يجلسون عن هذا الحوض هم أهل البدع الذين غيروا وبدلوا. ولدى العرض عليه محاسبون، العرض هو عرض الأحمال على الحساب، والحساب هو محاسبة الحساب والمناقشة. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فالسياق حساب اليسير هو العقل، والحساب اليسير هي المناقض، فمن حاسبه الله عز وجل حسابا يسيرا عرض عليه من الأعمال من غير نقاط، ومن نوقع الحساب هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو في العقل، وأما النقاط فمن نوقع الحساب هلك. والله عز وجل يغفر على المؤمن الذنب والمعصية فيقع في هذا، ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يغفر على المؤمن في الدنيا ويغفره في يوم القيامة، وهذا مما يزيد في قلوب محبة وتعظيم لله عز وجل. فالله عز وجل يغفر على عبده الذنب في الدنيا ويغفر عليه يوم القيامة، فلا يعلم الخاص بذنبه ويغفر الله عز وجل. لهذا مما بلغ السلف فبارك العظيم في الإيمان حتى في الله عز وجل كان أحده يستحي من الله، فكان يقول وصوتان وقلاء من الله كل غفر، بلغ فيه من الإيمان أن الله لو غفر لهم أنهم يستحون من الله بحضرة الموازين. الموازين هي موازين الأعمال التي توجد من الأعمال، وقد اختلف أهل العلم هل الموازين متعددة أم ميزان واحد، والذي عليه أكثر أهل العلم عن السنة أنه ميزان واحد، وأنه ميزان حقيقي له ميزان وكفتان توجد فيه الأعمال وتوجد فيه رأس الأعمال ويوجد فيه العدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقبل الرجل العظيم الخليل يوم القيامة لا يقوم عند الله جناح بعوضة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد الغراب وجعل الرفيق تكفأه فضحك الصحابة منه قال مما تحبه؟ قال يا رسول الله قد قد لفافته، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل من لسان المحب، فما الذي ثقلت فيه قدرة ابن مسعود حتى أصبحت أثقل من أصحابه، وخص به الرجل العظيم الخليل إلا الأمانة الإيمان. فالوزن يوم القيامة ليس لكثرة البحث وعظم الحسن، وإنما على ما أقل من الإيمان، وزن الآخر غير وزن الدنيا. وكذلك في المصلحة كما جاء في قصة الرجل صاحب البطاعة، كما جاء في الحديث قل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الصلاة يوم القيامة ينشر عليه 99 سجلا، فيقال له يقول الله عز وجل هل ظنك كتبتي؟ هل لك من امر؟ فيقول لا يا رب، فيقال انك لا تظن، فتخرج ابو بطاقه فيها لا اله الا الله، فتوضع هذه البطاقه في كفه وتلك السجلات في كفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاق السجلات فكفرت البطاقه ولا يدخل اسم الله. وهذا من اعظم الادله على عظم التوحيد، ان من حقق التوحيد كفر الله عز وجل به الذنوب. ولما يدل على رواه من انحرف عن هذا الباب واسس دعوته على الدعوه لرضاه الاعمال واعمال الجوارح وابطال التوحيد، يعني اعمال الجوارح من الايمان، ومن زعم انه يسعى لنفس الفرقه فهو ضاد مبدع. فالدين يؤخذ بمجموعه اعمال القلوب واعمال الاركان، التوحيد والعبادات التي هي من اخر التوحيد، وأول الدعوة وآخرها هي دعوة التوحيد. والتوحيد لا يستغني العبد عن تعبده، ولا يوجد لعبد عاقل يأتي عليه الزمن يقول عاقل يعني وحققت التوحيد، لأن التوحيد مبناه على المعنى، مبناه على العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، وما يستطيع العبد أن يقول أنا بلغت الغاية في العلم بعد الجلد الحنوية. إنما يحصل عبادة العلماء. فكل من زاد علم من الله عز وجل والحصول لأخلاف زاد تحقيقا للتوحيد. لكن إذا جهل الجاهل هذا العلم ظن أن التوحيد محفوظ في أشياء معينة وهو يعرف هذه المسألة وينتهي الأمر عند هذه المسألة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في الفضاء والعلم يقول في آخر حياته يقول لا زلت أجدد إسلامي. أبو بكر يقول ليتني شعرة في يدين عبد المؤمن. أبو بكر صديق ما كان يذكرون أنفسهم في الإيمان والعمل. لهذا كان منهجهم هو الاستغناء عن الإيمان. ونفس صحف الدواوين صحف في صحف الأعمال وما يدون في هذه الصحف من الأعمال تسمى الصحف وتسمى الدواوين. والدواوين تكتب فيها أعمال العباد كما جاء في النصوص كرام الكافرين يعلمون ما تفعل كما جاء في الحديث أن الله عز وجل أوكل لكل عبد ملكين يكتبان الحسنات أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وباتفاق أهل العلم واتفاق أهل السنة أن الحسنات والسيئات تكتب. ثم اختلفوا هل يكتب كل شيء أم لا. فمن أهل العلم من يقول يكتب كل شيء. إذا جاء العبد يوم القيامة لا يجازى إلا على الحسنات والسيئات. يجازى على الحسنات بالثواب وعلى السيئات بالعقاب أو العفو من الله عز وجل. ويطرق ما سوى ذلك. ومن أهل العلم من يقول أنه لا يكتب ابتداء إلا حسنة أو سيئة. ويكتب بعض أهل العلم كابن القيم في مدارس التاريخين يقول أنه لا يتصور في بعض الأعمال إلا أن تكون حسنة أو سيئة وهي أعمال اللسان. فأعمال اللسان ما يصح اللسان بشيء إلا وهو إما أن يكون في طاعة أو في معصية أو تكذب أن يتكلم العبد فيما لا يعنيه فيلحق هذا بالمعاصي. وهذا مما يدل على ايضا خطر اللسان وهو الذي كان يخشى السلف حتى كان ابو بكر رضي الله عنه يخشى اللسان ويقول هذا الذي اوردني المواعظ ابو بكر صلى الله عليه وسلم. احفظ الله ونسوه يعني احفظ الله عز وجل الاعمال ونسيها المخلوقون. والله عز وجل يحفظ الاعمال من غير حاجه من كتابه وانما كانت الكتابه لإقامة الحجة على المخلوقين. في يوم كان الأخبار 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه. هذا على قول من أقوال المفسرين في وصف اليوم بأنه أن مقدار 50,000 سنة قالوا أن مقدار 50,000 سنة لو كان الحاكم غير الله عز وجل. أما الله عز وجل فإنه يحكم بينهم في مقدار الظهيرة كما بين صلاة العصر ما بين صلاة الظهر والعصر. ومنهم من قال هذا اليوم يطول بمقدار 50,000 سنة على المنافق والكافر ويقصر على المؤمن بمقدار الوقت الذي بين صلاة الظهر والعصر. وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقول لبعض المفسرين. قال لكن الله يدي الحكم بينهم لعدل بمقدار القاتل في الدنيا. القاتل في الاحتجاج وقت الظهيره ومن صلاه الظهر الى صلاه العصر وهو اسرع الحاسدين كما قال الله عز وجل. فهذا الوقت لو ثبت ان الله عز وجل يقضي بينهم في هذا المقدار فانما ذلك لحكمه. والا فالله عز وجل قادر ان يقضي بين الخلق أدنى من طرف العين فهو لا يحتاج لوقت في الحكم بينهم هو أسرع الحاسبين. لكن سواء طال اليوم ذلك اليوم للحساب أو نقل فامتداده أو قصره بحكمة كتمها الله عز وجل كما بدأه له في الحساب وتعالى لمن يعودون. الله عز وجل قدر المقادير بناء على حكم السابق وكل ميسر بما خلق له وكل صار الى ما قدر الله عز وجل له. فريق بالجنه وفريق بالسعير. ولهذا كان يسال كانوا يخشون الثواب ما كتب الله عز وجل له ويخشون الخواتيم. وقال بعض اهل العلم قلوب الابرار قلوب السابقين معلقة بالثواب، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي يختم الله عز وجل به لنا. وأهل الجهل ليسوا على هاتين المنزلتين، والسابقون أعظم شرا في دين الله عز وجل، ثم نظروا إلى الثواب، إن الثواب الخلق يشيرون إلى ما سبق لهم في علم الله، والأبرار كانوا دونهم في العلم وكانوا ينظرون إلى الخواتيم. فيدرك الأبرار وأهل الصلاح خواتيم الناس ويدركون التوحيد والقبلان، فكان أحدهم لا يغتر بعمله وقلبه معلق بما يقسم الله عز وجل. وأما السابقون فكانوا ينظرون إلى أبعد من هذا، وهو ما الذي سبق في علم الله إلى هذا. لهذا كان مالك بن دينار يقول شيء ويقصد على لحيته ويقول يا ربي ما الذي سبق في علمك بمالك، ثم يبتسم ويتجرع إلى الله عز وجل. فلو أدرك الفقود يعني هذا الأمر وأن الله عز وجل كتب على فلان السعادة أو الشقاء ما استطاع أن ينفذ من هذا الأمر، ولا ينجو بشيء إلا بتضرع إلى الله عز وجل. إذا قال عمر رضي الله عنه وهو من هو في فقه، قال لو نادى مناد من السماء أن الناس يدخلون الجنة كلهم إلا فلان لا خشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم يدخلون النار إلا رجل في أهل الجنة لا رجوت أن أكون هو. هذا الفقه يعني رجاء في الله عز وجل لا ينتهي بحد، حتى لو لم يدخل الجنة إلا رجل، وخص هدف الله عز وجل حتى لو قيل أنه لا يدخل النار إلا رجل. فهذا كما يحدث رضي الله عنه وعلى حالنا نتوقف في هذه المسألة، والذي سبب هو الكلام، كلام الله عز وجل للملائكة، والكلام لا يستلزم الرؤية، فالمسألة محل يعني بحث روحي إن شاء الله تجدون إلى من حولهم. شيخنا بارك الله فيكم، كيف نجمع بين قول القرآن حادثا وبين قول القرآن مكتوما في اللوح المحفوظ؟ الله عز وجل وصف الشيء المنزل ما يأتيه من ذكر محدث من الرحمن، فالمحدث متعلق بالذي يأتيه، فهو عندما أتاه المحدث بالنسبة لما أتاه قبل ذلك وهو القديم. هذا قال أهل العلم أن كل شيء يأتي بعد شيء آخر فالشيء الجديد جديد والأول محدث، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم العرجون القديم هو الذي جاء بعده الشيء الآخر، فكل شيء قديم كل شيء سابق يقال هذا قديم، وقد لا يقوم بينهما إلا فترة بسيطة، كأن يأتي مدرس ثم يحكمه مدرس آخر فيقال ذلك المدرس القديم وهذا الجديد، وهذا أمر نسبي بالنسبة إلى هذا الأمر. فكذلك نزور كلام الله عز وجل بالنسبة للمخلوقين هو محدث أو قديم، وأما بالنسبة لكلام الله عز وجل المتعلق بذاته فهو قديم، وبالنسبة لكلام الله عز وجل المتعلق بأفراد الكلام فالله يتكلم منه في متى شاء إلى تحت الوقت الذي شاء الله عز وجل. وما رأيكم في قول السيوطي في الإتقان أن جبريل أخذ القرآن في اللوح المحفوظ ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا باطل، جبريل أخذ الكلام وأخذ القرآن من الله عز وجل، أو الله عز وجل القرآن إلى جبريل وسمعه من الله عز وجل بالوحي وبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يزداد في عمر الانسان وليس في درجه اللحظه ما الحجه ان الله قد قدر مقادير الخلايا في ذلك؟ هذه الزياده قال اهل العلم انها في علم الملك، انه في علمه ان عمر فلان 60 سنه، فاذا وصل الرحم يعلم الملك أن الله عز وجل قد زاد في عمره. وأما في علم الله عز وجل فهذا شيء مقدر لا تغيير فيه ولا تبديل، لكن الله عز وجل علم أن فلان يستحق من العمر كذا، او اقتضت حكمته ان يكون عمره كذا، ثم علم الله حسابا بعلمه ان فلان يصل الرحم فيجازيه بهذا العمل الصالح بزياده في العمر في علم الله عز وجل. واما في علم الملك فقال بعض اهل العلم انه يكون فيه تغيير، يعني يقرا الملك في العلم ان الله عز وجل يوحي اليه بزياده في النقص، واما في علم الله عز وجل فلا زياده في النقص، لا تغيير ولا تغيير. الانبياء جاءوا في اثبات المفصل ونفي المجمل، وقول الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نفي المفصل. النفي المفصل هو النفي المجمل، هو النفي الذي يتضمن كمال ضد النفي، فالله عز وجل قد ينفي عن نفسه ذات الشيء، لكن كل نفي يتضمن اثبات كمال الضد، وهذا يقال انه نفي مجمل وان حصل فيه شيء من التفصيل لانه يرجع الى الاثبات. واما التفصيل في النفي الذي لا يرجع الى اثبات كمال الضد كالذي عليه اهل الكلام يقول ليس بعرض ولا بجسم، ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، فهذا هو النفي المذموم. واما النفي الوارد في الكتاب والسنه فكل نفي يتضمن اثبات، كل نفي يتضمن اثبات، فرجع الامر الى اثبات صفات الله عز وجل في هذه الطريقه ونفي النقص عن الله عز وجل اثبات كمال الضد. واما النفي النقص فانه لا نفي فيه. ذكرت حفظكم الله ان الله عز وجل خلق ثلاثه بيده، فما الجواب عن قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما وهم لها مالكون؟ هذه اتكلم عنها لان ذكر ابن القيم في مستقر الصلاه بمعنى، كذلك ذكر الاسلام في بعض رسائله ان اسناد الفعل هنا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما وهم لها مالكون. الفعل هنا اسم بجلتين، إنا خلقت أيدينا مضيفة إلى الأيدي، وهذا كقول الله عز وجل بما كسبت أيديه، فالكسب هنا أضيف إلى الأيدي مع أن الكسب ليس كله من عمل اليد، قد يكون من عمل اللسان، قد يكون من عمل القلب، قد يكون من أعمال الجوارح البشرية، فيضاف إلى الأيدي على سبيل الترغيب. وأما خلق الله عز وجل لآدم فهو ليس كهذا السبب، وإنما قال لما خلقت بيدي، فأسند الفعل لنفسه ثم أداه بحرف الباء إلى اليد، دليل على أن الله عز وجل خلق آدم بواسطة يده، وهذا مثل قول القائل يقال كتبت بقلم، فهذا لا يفهم من أسلوب العرب إلا أن القلم هو آلة الكتابة، لكن لو قال كتبت يد فلان فإن الكتابة هنا مسندة إلى الأيدي، وكتابة مسندة إلى الرجل، وقد تكون الكتابة لم يباشر باليد وإنما أمر غيره أن يكتب كما يكتب الملوك ويقال هذا كتاب فلان، ومعلوم أن الملك أو الأمير أو الوزير لم يكتب لم يباشر الكتابة لكن كتب بأمره وبإذنه. لكن لو قيل كتب الملك فالملك هذا الكتاب بيده فلا يعرف لأن هذا الكتاب مكتوب بيد الملك، فخلق الله عز وجل آدم خلقه بيده، وأما المخلوقات الأخرى فإنه خلقها بكلمة كل ومنها الأنعام. اختار الله للرسل بعض الناس تزوج الرسالة ببعض الأمكنة فضلها وبعض الأنعام فضلها كرمضان، هل هذا لمحض المشيئة أو لزيادة لشيء مخصص في هذا المختار؟ كله أعمال الله عز وجل وأفعاله مقتضى الحكمة، خلافا لما يدعي القدرية أن الشرك لا حكمة فيه وإنما مرجعه إلى المشيئة، إن الله شاء فأمر، فلا شك أن الأمر أمر الله عز وجل يرجع إلى مشيئته، لكن وراء هذه المشيئة حكمة، فالله عز وجل فضل الأزمان بحكمة يعلمها، وفضل بعض الخلق بحكمة، والله عز وجل من حكمته إعطاء كل ذي فضل فضله، فأعطى أهل الفضل من البشر فضله، وفضل بعضهم على بعض، وأعطى الأمكنة والأزمنة كذا، فهذا كله حكمة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والمؤمن إذا أدرك الحكمة من التفضيل أو من أمر من أمور الشر انتكر سواء أدرك بعقله أم لم يدرك. فالتسليم هو الأصل العظيم الذي يقوم عليه الدين. هل ورد رقم قليل لأن المراد هذا الجنة؟ ورد في بعض الآثار لكن ما وقفت يعني على صحة هذه الآثار وهذه النقول. المسألة تحتاج إلى أن يرجع للنصوص هل ثبتت أم لا؟ نعم. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعل هذا الجنة في ميزان حسناتكم. صلى الله عليه وسلم.